ولا يكلمنهم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأيضا يرجح هذا ولا يكلمنهم شنآن قوم أن صدوه عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يحذرهم من أن يحملهم بغض هؤلاء لكونهم صرفوهم عن المسجد الحرام. هذا يؤكد السبب الأول كما قلنا وكما ذكرنا في لقاء سابق. قلت لكم هذه الآية الكريمة وهذه الكلمات الكريمة التي وردت في هذه الآية الكريمة ولا تامين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا بالنظر إلى السبب يعنى بهذا المشركون يعنى بهذا المشركون فقط. فهل هذه الكلمات القرآنية في هذه الآية نسخت بآية السيف إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وبقول الله تعالى اقتلوهم حيث ثقفتموهم؟ البعض يرى هذا البعض يرى إني ولا أمن البيت الحرام هذه عامة في المسلم وفي المشرك ثم نسخ ما كان في حق المشرك وبقي ما كان في حق المسلم وهذا ما يسميه علماء الأصول بالتخصيص فالآية خصصت ولم تنسخ فبقي إشكال. إذا كان معنى الآية ولا أمين البيت الحرام ويعنى بهذا المسلمون يعني إياك أن تأذي مسلما قصد الكعبة بيت الله الحرام، طيب هو معلوم أن المسلم لا يؤذى سواء كان قاصدا للكعبة أو كان غير قاصد للكعبة فكيف نزيل هذا الإشكال؟ رد أهل العلم قالوا إن الله أن الله سبحانه وتعالى قد حرم المسلم في كل وقت وفي كل حين لا يجوز الاعتداء عليه ولا على دمه ولا على ماله ولا على عرضه سواء كان قاصدا للكعبة أو كان غير قاصدا للكعبة، ولكن الآية أرادت أن تنص أن حرمته تزداد إذا كان قاصدا للكعبة قال بالضبط كما ورد معنا في هذه الآية ولا الشر للحرام. الله سبحانه وتعالى طالب المسلمين ألا يستبيحوا حرمة الشر الحرام. الشر الحرام ده فيه خلاص قل إن الله قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. طيب لما تسمع الكلمات القرآنية دي فلا تظلموا فيهن أنفسكم افهم من ذلك أن حرام عليك تظلم نفسك في أربعة أشهر اللي هو الأشهر الإيه؟ الحر مش كده؟ الأشهر الحر اللي هي المحرم ورجب والقعدة والحج فلا تظلموا فيهن أنفسكم. طيب بمعنى كده أن أنا مباح لي أن أظلم نفسي في غير هذه الأشهر الأشهر حد يقول كده؟ يبقى الحرام أن أظلم نفسي في أربعة أشهر بس؟ قالوا لا كان الله يريد أن يقول ظلم النفس حرام في كل العام وتزداد حرمته في الأشهر الحرم. بالضبط زي ما يجي واحد الآن في المسجد يبلو أو يعلو صوته ثم أنت تقول له حرام أنت في المسجد. طب هو حرام بس عشان في المسجد؟ يعني هو مباح له بره المسجد صوته يعلى مثلا؟ طب هو ده يعني إن أنكر الأصوات لصوت الحبيب لا ينفع جوه المسجد ولا بره المسجد، ولكن لك تريد ان تلفت نظره هذا شيء قبيح وهو في المسجد يكون اشد قبحا اشد قبحا وهكذا. بهذا الكلام ازال اهل العلم هذا الاشكال يبقى كما لفت النظر وقل ان ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا هذا يعني انه يجوز للمسلم اذا قصد الكعبه بحج او عمره لا مانع ان يدخل في قصده شيء من الدنيا شيء من الدنيا. ولذلك جاء يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا هذا شيء اقره الله سبحانه وتعالى وما انكره بل نص عليه القران الكريم الفضل كما قال اهل العلم عرض الدنيا والرضوان ما كان متعلقا بالله. ومن هنا كنا نسأل دائما بعض إخواننا كان بيذهب إلى الكعبة بيت الله الحرام قاصدا الحجة أو العمرة ومع هذا مثلا هو رايح بيأخذ معه بعض العطول أو بعض المصاحف بقصد إنه هيعمل إيه؟ هي تباع هناك وما إلى هذا. خلاص فده فضل. ويسألك طيب ده يؤثر على حجي أو عمرتي؟ طيب أحد الإخوة الحلاقين كان رايح واخد معاه مكنة حلاقة وبعد ما أنهى السعي بين الصفا والمروة خلاص وخلاص انتهى به الأمر عند المروة قاعد وماسك المكنة وعمال يعمل كده الإخوة الناس بدأت تجيله ويضرب ويحلق وياخد خلاص إيه المشكلة؟ فده فضل. ده يمنع. في ناس بتروح وهي هناك بتقلب بعض الأشياء علشان لما تيجي مصر تعمل إيه؟ ها؟ تبيعها. ده فضل. ده بيرد في أذهان الناس وفي نوايا الناس طيب ده يفسد نيتي بالحج أو العمرة؟ لا يفسدها. ولكن أنا سأقول لك كما قال سلفنا الصالح رضى الله تعالى عليهم أجمعين: إياك أن يشغلك الفضل عن الرضوان. شوف الكلمة: إياك أن يشغلك الفضل عن الرضوان. فانت رايح تبتغي فضلا من الله ورضوانه، هذا حقيقي ماشي، فيش مانع ان بيبقى فيه غلط دنياوي خلاص كتير. وانا احيانا ببقى رايح اقول ان شاء الله انا في السعوديه هبقى اشتري كذا، بيحصل ولا بيحصلش؟ ايه المشكله؟ ما في اشكال في هذا، ولكن اياك ان يشغلك هذا عن الرضوان. فالعرض الدنياوي لا يجوز ان يشغلك عن الامر الاخروي، ما ينفع هذا. فكثير من الناس مثلا بعض اخواننا المصريين كان بعد ما يصلي العشاء يخرج ويقعد يلف فيه الاسواق، تقوم يتهد حيله ويرجع الساعه 12 ينام كالفسيخه وينام عن صلاه الفجر. يا عم ده انت في الكعبه الصلاه ب 100,000 صلاه، ده انت في المسجد النبوي والصلاه ب 1000 صلاه، وانت رايح تلف الاسواق وتنام؟ فكون ان تشغلك الدنيا عن الاخره هذه كارثه وهذه مصيبه. ولذلك انا قلت احنا اسلامنا وديننا لا يحرم العمل ولا يحرم الكسب، ولكن يحذرك ان يشغلك العمل والكسب عن ذكر الله. فحياتي ليست كلها عمل، وحياتي ليست كلها صلاه في المساجد وما الى هذا واخذ على العمل. الله كما امرني بالصلاه امرني بالعمل، ولكن امرني ايضا الا يشغلني العمل عن الصلاه. ولذلك لما تقرأ في سورة النور ستجد أن الله قال قولا جميلا، قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. خد بالك بقى رجال، قال إيه؟ خد بالك من الكلمة اللي جاية دي، حطها كده لا تلهيهم، امسك يا عم، تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. لا إيه؟ لا تلهيهم. الله أحل لك البيع وأحل لك التجارة وأمرنا بهذا، إذا قضيت الصلاة فانتشروا، هي كده وأمرنا بهذا. لكن إن صرفني هذا عن الصلاة ما يجيش بقى واحد مغفل يقول لي ما الصلاة عبادة والعمل عبادة، خلاص يبقى خلاص انا اسمع الصلاه يا سيدي مش مشكله في اي وقت، المهم العمل. هذا كلام لا يقوله الا المغفلون. ليه؟ لان اذا كنا قد امرنا بالعمل ولكن الا اشغلنا عن ذكر الله، خاصه ما كان مرتبطا بوقت كالصلاه، ما كان مرتبطا بوقت. فلو حدث هذا ما بقاش اسمه عمل، بقى اسمه ايه؟ ارجع بقى للكلمه، رجال ايه؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع. بقى التجارة والبيع في هذه الحالة اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ لهو. ما تقوليش بقى عبادة، تقوليش عبادة عند المغفلين، لكن في لغة الشرع والدين ما بقتش عبادة، بقت له، بقت له، لأنها في النهاية صرفتك عن ذكر الله. فالإسلام يريد توازنا، لا يريد رهبانية كما كان النصارى رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ولا يريد مادية مطلقة كما كان اليهود. نحن أمة وسط، ينبغي أن نوازن بين الطاعة لله والعبادة وبين العمل، وبين العمل. لا نقعد عن العمل ونترك العمل ونقول نحن عابدون، هذا تنطع وهذا تواكل. ولا نلتفت إلى العمل بالكلية ونترك العبادة ونقول نحن بعملنا عابدون، لا، هذا لهو وانصراف عن ذكر الله. لما هناك أمر وسط ينبغي أن نلتفت إليه. فأكرر ما قاله بعض السلف، وفعلا يعني ما أحسن ما قالوا، ما أحسن ما قالوا: إياك أن يشغلك الفضل عن الرضوان، عن الرضوان. يبتغون فضلا من ربهم ورضوان. إن صرفنا هذا الكلام إلى المسلمين ده فعلا واقع وحقيقة، وإن صرفنا هذا إلى الكافرين، طيب لو الآية دي كانت بتتعلق بأهل الكفر زي ما قلنا، طيب دول بيبتغوا فضلا من ربهم دنيا، لكن بيبتغوا رضوان؟ قال أهل العلم: نعم، بحسب زعمهم. بحسب إيه؟ زعمهم. أي لا تتعرضوا لمشرك ذهب إلى الكعبة بيت الله الحرام يبتغي فضلا من الله ورضوانا بحسب زعمه. وبيزعم كده، وبيزعم كده، زي ما كانوا بيزعمهم ليهم مزاعم كثيرة جدا، مزاعم كثيرة جدا. ولذلك في إنسان خلاص له زعم، له زعم. لكن في كل هذه الحالات نحن كما قلنا، نحن كما قلنا كان في بداية الإسلام لا نتعرض لهم، بعد هذا الأمر اختلف خلاص، نزلت سورة التوبة وحسمت الأمر والموقف مع المشركين. يبقى يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. أنا قلت لك جاء قول الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. قلت لك هذه الكلمات القرآنية أوجدت إشكالين. الإشكال الأول كما قلت استغله المستشرقون، والمستشرقون قوم سفلى يتصيدون للقرآن وللسنة ويأخذون أمورا حتى ولو علموها، يعني علموا حقيقتها، إنما هم يستغلونها للطعن في الإسلام ولتشويش عقل المسلم. وعندنا كثر من المسلمين للأسف الشديد لا حظ له من علم، فأحيانا يصدق هذا، يصدق هذا. وأنا قلت لك إن كلام المنافقين الذي تكلم عنه القرآن الكريم وما يشيع المنافقون من ضلال، والمنافقون لا موجودون في كل عصر في كل حين، وما أكثرهم الآن، وما أكثرهم الآن. ومع هذا القرآن الكريم لما تكلم عن المنافقين وقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، اسمع اللي جاي، وفيكم سماعون لهم. وهذه كارثة، وهذه كارثة. زي ما احنا عندنا الآن إعلام مضلل خلاص، ومع هذا هناك من أو بيننا من يستمع إليه ومقتنع به تماما، ولا خلاص الهراش شحش فيه وأنا مقتنع بذا تمام، الله، الإسلاميين دول وحشين، لا الإسلام ده لو جه مش هيجيب لنا خير، لا كذا لا كذا لا. خلاص وفيكم سماعون له. دي كارثة بكل المقاييس، بكل المقاييس. فعندنا أهل النفاق وأهل الاستشراق، هذه حقيقة منذ القدم، منذ القدم. ولذلك هذه الشبهات على القرآن، وسنرى بعضها في تفسير سورة المائدة عشان تبقى عارف، أثارها حتى المشركون قديما، يعني كان لهم شبه ما أكثرها، ما أكثرها. يعني لما تنزل آيات الزكاة والدعوة إلى الصدقة خرجوا منها بشبهة ألقوها على الإسلام، جمعوا المسلمين وبدأوا يناقشونهم. طيب أنتوا في دينكم بيقول نزكي على الفقير؟ نصدق عليه؟ طب كيف نعطي رجلا أراد الله أن يفقره؟ ومين اللي أفقره؟ هذه شبهة؟ مين اللي أفقره؟ ويقول لك رقم واحد، لو ربنا بيحبه ما كانش يفقره. ولما ربنا سبحانه وتعالى أراد له الفقر، ثم حضرتك عايز تيجي تغنيه؟ ولذلك الشبهة دي سجلها القرآن: أنطعمه من لو يشاء الله أطعمه. ده كلام قديم، ده كلام قديم يا ابني. دي ناس قاعدة تتصيد القرآن الكريم، وطبعا الرد سهل وميسوط جدا، مش فاهم يعني. لكن هناك البعض لما يقف مع هذا الكلام ويستمع إليه، إيه اللي يحصل؟ يهتز، يهتز. فتلك مصيبة. فهؤلاء المستشرقون أمسكوا بقى قال لك تعالى عم أنتم تتكلمون عن القرآن الكريم وتقولون إن القرآن رأس البلاغة كل ده كلام طيب وقمة البلاغة طيب احنا عندنا من البلاغة حسن النظم والترتيب الكلام لابد أن يكون منظما مرتبا حسن النظم والترتيب لابد أن يكون منظما ومرتبا ده من البلاغة من بلاغة الكلام لما اطلع اخطب لك خطبة جمعة خلاص مما يعيب الخطيب ولا بقولها في ملي فيه وده حقيقي مما يعيب الخطيب عدم حسن النظم والترتيب اما اللي يجيب شويه من الشرق وشويه من الغرب وشويه من الشمال وشويه من الجنوب تبص تلاقي اللي قاعد ها مش عارف ركز في الموضوع الدنيا خربانه معاه كلام غير منظم غير مرتب وبعدين تيجي تساله استمعت فلان اليوم يقول لك نعم كانت خطبته جميله جدا اتكلم فيه يقول لك في حاجات كتير قوي يعني شخطر كده ايه يا عم في حاجات كتير قوي ايه ده يعني في حاجات كتير قوي يعني خلاص هي الدنيا كده تبدا تركز معاه في موضوع تلاقي نفسك داخل في موضوع تاني خالص ما ينفعش ما ينفعش عشان كده نيجي نعلم الطلبه في قسم الدعوه علم الخطابه بنقول له في ابجديات للخطيب الناجح وللخطبه البليغه 1 2 3 4 اولها ان يكون الكلام جامعا ثانيها ان يكون الكلام مانعا ثالثها ان يكون الكلام مرتبا ومنظما امور بنقعد نديها له ونشرحها له عشان لما يطلع يؤدي لك خطبه ولذلك انا احيانا في كثير من الاحيان مشاهير كتير جدا لعلمك يطلعوا يخطبوا وتيجي تبقى انت مبسوط جدا لكن الخطبه دي تساوي عند صفر شو بقول لك ايه صفر ليه مقومات يا ابني ليها دعائم تقوم عليه ليها دعائم تقوم عليه الدعائم دي مش موجوده مش عشان خلاك بكيت ولا عشان هقول لك 200 شعر ولا بتاع خلاص بقيت انا خطيب ناجح لا مش ده المعيار عشان كده بقول لك العلم شيء وحكم بقى عوام الناس ده شيء تاني خالص فيقول لك تعالى طيب القرآن الكريم ده البلاغه بقى حسن النظم والترتيب لا هنا لا في حسن نظم ولا ترتيب ليه عم يقول لك الآية الأولانية بص لختمها في المصحف الشريف وأنا قلت لكم خلي المصاحف في إيدكم ماشي وده مما يعاب عليكم يا أخي تبص في المصحف دي لوحديها يعني متعة خلاص فتنظر إلى ختام الآية الأولى خلاص آخرها إيه هتلاقي غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد الآية الأولانية ختمت بنصف حكم شو تعبيري بنصف حكم خلاص أنا عندي حكم الصيد خد بالك عندي حكم الصيد ده مركب من شقين الشق الأولاني إياك أن تصطاد وأنت محرم والشق الثاني لما تتحلل ها تصطاد خلاص أنا جاي عندي النص الأولاني في آخر الآية الأولى غير محل الصيد وأنتم حرم خلاص راح جاء الآية الثانية راح جاي فيها بقى نداء وتنبيه يا أيها الذين آمنوا خلاص وبعدين جالي بقى 5 أحكام لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وبعدين قال لك خدت بالك من نص الحكم اللي جه في اخر الايه الاولانيه هجيب لك النص الثاني دلوقتي واذا حللتم فاصطادوا قال لك امسك يا عم حكم واحد شطر القران الى نصين وما بين النصفين ها راح جايب لي احكام قد كده خلاص طب يا عم ما جابش النصين جنب بعض ليه وخلص الحكم على بعضه عشان يبقى فيه حسن نظم وترتيب. فكان الكلام يمشي كده: غير محل الصيد وأنتم حرم، وإذا حللتم فاصطادوا، إن الله يحكم ما يريد. وبعد كده جيب لي الأحكام اللي هو عايز. فأين حسن النظم والترتيب؟ الكلام واضح ولا وضح أكتر؟ الكلام واضح؟ خلاص، يبقى أنا عندي حكم واحد أهو، إن شطر نصه جه في آخر الآية الأولانية، والنص الثاني جاي في آخر الآية الثانية، وما بينهما مفاوز. يا عم ما جاش النصين على بعض ليه؟ خلاص، ومسكوها وزمضوا وقالوا هذا مما يطعن به في السياق اللي احنا بنسميه حسن النظم والترتيب. تقوم تقول له: طيب انت ربنا اعمى بصرك، انا ذنبي ايه؟ انت ربنا اعمى بصرك، انا ذنبي ايه؟ ده علماء البلاغه قالوا ان تاجيل النص الثاني من الحكم ده من اروع ما يكون، من اروع ما يكون. ليه؟ قال: شوف اللي جه قبله، النص الثاني اللي جه قبله، اللي جه قبله. طب انت المصحف في ايدك، اللي جه قبله جه حكم، ايه الحكم اللي جه قبله؟ ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوان. يعني ربنا بيقول لك: اوعى تقرب من مشرك قصد البيت الحرام، خلاص رايح يعمل حجة او يعمل عمرة وتلبس ملابس احرامه وقصد المسجد الحرام، اوعى تقرب منه. بقي سؤال في الذهن للمسلمين في الوقت ده برضه: طب هو رايح محرم وقاصد الكعبة، انت يا رب قلت لي ما تقربش منه، طب لما خلص وجيت خارج لقيته هو مخلص وخارج الكعبة، يبقى خرج من الحرم وتحلل من الإحرام، أسيبه برضه؟ السؤال أسيبه برضه؟ أنا بسألك السؤال ده، ها رد. أنا عرفت هو رايح ولا أمين قاصدي، اللي يبقى قاصد الكعبة محرم وقاصد الحرم مش حاضر أجي جنبه. طب يا رب لو احنا رايحين شفناه واحنا راجعين بقى خرجوا معانا، لا بقوا في حرم ولا بقوا محرمين، نعمل معاهم ايه؟ ها ادي السؤال بقى وقف. عارف الإجابة جت ازاي؟ عشان كده ربنا اجل هنا: واذا حللتم ايه فاصطادوا. قال لك زيه زي الصيد، لما تخرج وانت تحللت من احرامك ولقيت الصيد بره الحرم تعمل ايه؟ هو المشرك كده، هو المشرك كده. عشان كده قال ان ربنا اجل واذا حللتم فاصطادوا، ها هنا عشان يقول لك المشرك اللي رايح حرام عليك، خلص وخرج بقى حكمه حكم الصد، اصطاد واصطاد ابوه. خلاص عرفت بقى تأجلت هنا ليه؟ يبقى اجلت ليه؟ ها لحكمه، لحكمه، عشان ربنا يقول لك ان حكم المشرك حكم ايه؟ الصيد يا عم، الصيد يا عم. يبقى اجل نصف الحكم لحكمه ولا ما اجلش لحكمه؟ طب انت البعيد اعمى مش شايف ده. ولذلك نفس علماء البلاغه بقى قالوا ايه؟ قالوا: ما احسن هذا النظم، ان اجل الله امرا حتى يرينا انه يوافق امرا اخر، اللي هو حكم المشرك زي حكم الايه؟ الصيد. خلاص هذه رد علماء البلاغه يا عم، ولا تزعل يا زين. انت بقى البعيد ما انتش شايف ده، ما انتش فاهم بلاغه، ده مش موضوعنا. ده مش موضوعنا، ايه بيفهمه خلاص. ادي اول اشكال. الاشكال الثاني، احنا عندنا علم الاصول بينص على ان الامر الوارد بيبقى للايجاب والفرض الا بقرينة، والنهي الوارد للتحريم الا بقرينة. لعلم الاصول من علم الاصول، ابجديات علم الاصول كده خلاص. طيب انا عندي هنا امر، واذا حللتم، يبقى حضرتك لما تتحلل من احرامك وتخرج من الحرم راح جاي لك فعل امر ايه؟ فاصطاد. يبقى الامر ايه؟ للوجوب. يبقى معنى كده ان انا اول ما اتحلل واخرج من الحرم لازم ادور على صيد اصطاد، وان شاء الله كتكوت، لكن لازم. واذا حللتم فاصطادوا. طب احنا بنعمل كده؟ ها؟ طب ما بنلفظش الامر ده ليه؟ ما بنلفظش الامر ده ليه؟ ده امر في الايه، واذا حللتم فاصطادوا. قال لك بس تعالى، ما احنا قلنا قاعده في علم الاصول لازم نفهمها، ان الامر بيفيد الوجوب الا اذا جاءت قرينه تخرج الامر ده عن الوجوب. القرائن دي عداء علماء الاصول واحد اتنين تلاته، كان منها ايه بقى؟ اذا سبق الامر حظر. اذا سبق الامر ايه؟ حظر. يعني جه منع وبعدين جه امر يزيل المنع ده، فالامر يشيل المنع ويعود الشيء الى اصله، ان كان مباحا فمباح وان كان واجبا فواجب. ازاي؟ هبسطها لك شويه. اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله، خد بالك بقى، يبقى ده امر واجب لازم البي، وذروا البيع، يبقى حظر علي ان ابيع. تعبيري واضح؟ بقى محظوظ عليك والجمعه مقامه انك تبيع وتشتري. طبعا البيع والشراء، لكنه خص البيع لان حرص الانسان عليه اشد. يعني لما تكون رايح تشتري غير لما تكون رايح تبيع. طبعا رايح تشتري، واحد قال لك قابلني الساعة 5 وهجيب لك الحاجة اللي انت عايزها، تبقى رايح بتقدم رجل وتأخر رجل، ويمكن تتمنى ان ما يجيش عشان القرشينات يقعدوا في جيبك برضه، ولما تروح ما تلاقوش يقول لك الحمد لله بارك. مفيش مشكلة. فقدومك على الشراء لا تساوى مع قدومك على بقى. لو هو بقى بيقول لك ايه، هات لي البضاعه اللي عندك وتعالى لي، هتبقى نفس الحكايه برضه، انت هتبيع وتروح، ولو ما لقيتهوش تعطي كل شيء، تقول لا ما انا ممكن امشي يمكن يجي، والجمعه الاذان يقول لك ما لسه في خطبه، ما انا ممكن امشي ويمكن يجي، والخطبه تخلص يقول لك ما هو في صلاه، ما انا ممكن امشي ممكن يجي. هو البيع دايما بيبقى موافق لهوى. عشان كده وخص بالذكر، اذا قضيت الصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع اي والشراء، ولكنه خص البيع لان اقبال الانسان عليه بيبقى اشد. خلاص، اذا ربنا جه وراح حضر البيع والشراء اثناء الجمعه، فلما جه قال اذا قضيت الصلاه فانتشروا، فانتشروا ده فعل ايه؟ فعل امر. طب كلكم بتنتشروا؟ في ناس بتتنيها قاعده في المساجد، وفي ناس بتروح تاكل وتنام، ده يوم اجازه، مفيش انتشروا يا عم. يبقى خالفنا الامر. لا يا عم، تاخد بالك الامر ده فانتشروا رفع الحظر اللي هو ايه؟ ذروا البيع. يبقى الامر ده عمل ايه؟ شال الايه؟ شال الحظر. فيعود الشيء الى اصله. اصل البيع والشراء واجب ولا مباح؟ يبقى مباح. واضحه كده؟ نفس الكلام، نفس الكلام لما يجي ربنا يقول لك اوعى تصطاد وانت محرم، يبقى حذر عليك الصيد وقت الايه؟ وقت الاحرام. لما يجي يقول لك اذا حللتم فاصطادوا، يبقى الامر ده عمل ايه؟ رفع الحظر، عاد الشيء الى اصله. حكم الصيد ايه؟ واجب ولا مباح؟ يبقى مباح. خلاص وصلت كده القضية؟ يبقى خدها قاعدة كده، كل أمر يأتي بعد حظر ده بيجي عشان يعمل ايه؟ ما تقوليش للوجوب، لا غلط، ده جاء ليرفع الحظر، ليرفع الحظر. زي ما اقول لك ايه؟ إياك أن تتطيب وأنت محرم، فإذا أحللت فتطيب. فتطيب دي ايه؟ فعلا واجب عليك تطيب. فتطيب دي رفعت اياك ان تتطيب، شليتها، وعاد الشيء الى اصله. حكم التطيب ايه؟ بس خلاص كده. يبقى القاعده وصلتك في دي، قاعده احفظها من قواعد علم الاصول، ان كل امر ياتي وقد سبقه حاضر يبقى بيرفع الايه؟ ما تتكلمش بقى واجب ولا مش واجب، لا ماليش دعوه بالحته دي، انا ليا ان الامر رفع الحظ. يعود الشيء الى اصله، كان في الاصل واجب يبقى واجب، كان في الاصل مباح يبقى مباح، وهكذا. قضيه واضحه؟ يبقى عرفت دي بقى. واذا حللتم ايه؟ فاصطادوا. يبقى الامر هنا مش الوجوب، الامر هنا لرفع الحظ. خلاص لرفع الايه؟ الحظ. يبقى دي واذا حللتم ايه؟ فاصطادوا. تعال بقى للي جاي. ولا يجرمنكم شنآن قوم، ولا يجرمنكم في اللغة العربية يعني لا يحملنكم. شنآن قوم، الشنآن شدة البغض. يبقى ربنا بيريد ان يقول ايه؟ لا يحملكم شدة بغضكم لقوم صدوكم عن المسجد الحرام. يعني انت عارف ان المسلمين كانوا يبغضون المشركين، خلاص، ولما صدوهم عن المسجد الحرام ازداد بغض المسلمين للمشركين، فتحول من بغض الى شنآن. تعبير شنآن، شدة بغض. خلاص في داعي اهو، ما في داعي اهو، خلاص. فربنا بيقول اوعى يحملكم شدة الكراهية على مجانبة العدل. اوعى. يبقى ولا يجرمنكم يعني لا يحملنكم شنآن قوم، شدة بغض قوم. ليه احنا بغضوهم؟ ليه انت بتبغض الانسان؟ لافعاله، لافعاله، خلاص، لافعاله. ولذلك ليه يقول لك انا ما ببغضش الشخص، انا ببغض فعله، ببغضه هو، انا ابغضه لفعله. شوف تعبيري، ابغضه لفعله، ابغضه لسوء عقيدته كده، زي ما الايه عبرت. فانتوا بغضين دول ليه؟ ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتادوا. الله الله الله، يعني ربنا وضع لي قاعده، اوعى يحملك الغضب على الاعتداء، والاعتداء شيء مجانب للعدل، مش عدل، لان ليس من العدل ان تعتدي. شوف تعبيري، ليس من العدل ان تعتدي. يبقى ربنا اراد ان يضع لي قاعده، مهما كنت غاضب، مهما كنت باغض، اياك ان يخرجك الغضب او البغض عن العدل. ولذلك شوف الاسلام يا اخي، سبحان الله، يجي النبي يقول لا يقضي الغاضي القاضي وهو غضبان. ما ينفعش انك ما دام غضبان من الممكن ان انت تجانب العدل. ولذلك كان لما اي انسان يغضب، ولذلك النبي علمك تقضيش انت غضبان، هتروح تعمل ايه؟ روح الاول اتوضا، اغتسل على حسب الحاله اللي انت فيها، وبعدين تعالى بقى شوف هتقول ايه. يبقى أنا سكنت إيه؟ سكنت غضبي. ولذلك معاوية وهو يخطب على المنبر قام إليه أبو مسلم الخولاني وكان في عطاء بيعطيه معاوية للناس في كل شهر فمنع هذا العطاء. فقام أبو مسلم الخولاني ما كانتش خطبة الجمعة، أنت عارف إن كان أي عرب بيعتري المسلمين كان يطلع الإمام ويقف على المنبر ها ويخطب في الناس ويخطب لا، فيبقى من حق ده يتكلم من حق ده يتكلم من حق ده يتكلم، مش خطبة الجمعة يطلع واحد والخطيب على المنبر ها يروح ها مطجن ولا خلص ولا مش عارف. في ناس كده، ما في ناس كده فاكر نفسه قاعد على القهوة ومش عارف يعني إيه جمعة، مش فاهم يعني إيه جمعة، مش عارف يعني ما هو مش عارف ادبها ولا عنده علم، وده من سوء الادب وشده الجهل وشده الجهل. وكتير من اخواننا الخطباء للاسف الشديد يبقى بيخطب على المنبر وفجاه يلاقي واحد طالع يا عم خلص والتاني يقول مش عارف ايه ده، ايه يا عم ده انتوا قاعدين فين انت فين انت فين. فلذلك لازم تعلموا الادب. ولذلك والله انا كنت مره في في في مسجد في الويلي، وبعدين جاي واحد بقى من الناس اللي هي طبعا ده علمت فيه بقى يقعد طول الليل بقى يحشش ويصبع الجمعه يجي يصلي، فتلاقيه بقى داخل عايز كلمتين وخلص قاعد بقى كده، فلقيت ولا عن مين ما كنتش قافل كده واخد بالك انت الوسطى وانا الصابي خلص يلا وبتاع وكده. فقطعت الخطبه ونظرت له قال لي خلاص خلاص خلاص ايه. فقلت له يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم والخطيب على المنبر فهو كالحمار يحمل اسفارا فاسكت يا حمار. على طول كده على طول كده رد فعل جاز سريع وخد بقى ما يستحق. وطبعا بعد الجمعه كمان يعني مش عايز اقول لك اللي حصل يعني خلاص. لكن الاشكال دي موجوده مش كان ليه موجود، لكن انا بتكلم الان ان كان كلما عنا للمسلمين امر كان يطلع الامام، لان كان المسجد هو الاداره التي تدار منها البلاد. مش حاجه اسمها في السياسه في الدين ودين في السياسه وسياسه، اصل لو دخلت والدين لو لو اصل السياسه لو دخلت على الدين فسدته والدين لو دخل على مش عارف ايه. يا عم روح اجري نام، السياسه التي بلا دين سياسه كافره. ما انت بتقول اهو يعني انت عايز سياسه كافره. الدين ما ترك شيئا، الدين دنيا وآخرة وآخرة، دولة الدين دولة يصنع دولة. فالناس لابد أن تفهم هذا. فرح معاوية بيخطب في الناس، فأبو مسلم الخولاني قام وقال يا معاوية لما منعت عنا المال، المال ليس بمالك ولا بمال أبيك ولا بمال أمك. خلاص هو صادق في هذا، هو في المال مال ابوه وامه الذي حقيقه وصادق فيها، لكن الاسلوب فيه ايه ها في شده. وتخيل بقى لما يبقى ده ها الامير ويطلع واحد يكلمه كده، طبعا لو بتوع دلوقتي كان اتضرب بالنار جوه المسجد، مش استنوا عليه كمان جوه المسجد واخد بالك. فاكرين حكايه الشيخ علي اللي انا بقول لكم عليه ده اللي دخل السجن الشيخ علي وخرج عم علي لانه وعد ما شاء الله انه بس قال لي حسني كده في الكعبه داخل بيحج ولا كان بيعتمر عامل عمره وداخل وراح لقى جلبه في المفجيه قالوا ده حسني مبارك مصري هو وكان شاب وقتها شاب وقتها خلاص. وانا دخلت المعتقل سنه 93 لقيته كان بقاله سنتين لانه كان عمره دي كانت في سنه 91 لقيت بقى له سنتين. ف بس وقف قال له كده لا قال له بقى امك ولا ابوك ولا اللي خلفوك، هو قال له كده يا حسن يا مبارك اما ان لك ان تتقي الله وان تحكم بشرع الله وان تخرج الشباب المتدين من السجون. بس وقفش بقى هو بقى في العمر ربنا بس على قال له جزاك الله خيرا، هو بص له وهز دماغه كده ومشي. طبعا انا زي ما قلت لكم المصريين حلوين، ما فيش مصري بيروح السعوديه ويرجع الا لازم يكون جايب حاجه معاه، شوية مسابح شوية مصليات. حسني بقى رجع جاب عم علي, جاب الشيخ علي وترمى في السجن يعني. لا محاكمة ولا غير, في السجن في المعتقل وديها على طول. شوف أنا دخلت 93 قعدت قرابة سنة وخرجت 94, رجعت دخلت سنة 2006 قعدت سنة من 2006 2007 في سجن الاستقبال, 2008 ودوني سجن دمنهور, رحت لقيت الشيخ علي لسه هناك. اه والله لسه هناك من 92 ل 2000, من 92 ل 2008 في السجن. عشان قال له ايه؟ اتقي الله, اللي بيطلبوا له الرحمه الله لا يرحمه لا دنيا ولا اخره, الله لا يرحمه لا دنيا ولا اخره. عشان قال له اتقي الله اتقي الله خلاص ل 2008 والله مرمي في السجن وضيعوا له عينه, يعني خارج من غير عين مش تبقى فاهم يعني, في عين راح بالسلام. مش بتكلم عن حاجه بتحكي لي ده, بتكلم عن واقع انا عايشه عشته. يقول لك ارحمه, والتاني الجربان اللي اسمه شفيق ده يقول لك اصل راجل مسن, ولا رحم لا مسن ولا رحم امراه ولا رحم. يا راجل ده في اخوات اتكهربت في ثدييها في امن الدوله, يا راجل يا راجل اللي بيطلبوا له الرحمه الله لا يرحمه لا هو ولا زبانيته. شويه سفله لا دين لهم ولا خلق, لا دين لهم ولا خلق خلاص. شاء قال له اتقي الله. شوف مسلم الخولاني يعني بيقول لمعاويه ايه؟ قال له كده, المال ليس بمالك ولا بمال ابيك ولا بمال امك. معاويه على المنبر كده قال ايها الناس انتظروا, وفي اللفظ عشان يبقى صحيح كده, كونوا على ما اماكنكم, كل واحد في مكانه. ثم نزل ثم عاد ولحيته تقطر من الماء, ثم صعد المنبر مره اخرى وقال ايها الناس ان ابا مسلم الخولاني قد حدثني حديثا قد اغضبني, وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا غضب أحدكم فليذهب فليغتسل فليطفئ نار الشيطان فإن الغضب من الشيطان, وها أنا ذهبت فاغتسلت وأطفأت نار الشيطان وأقول لكم قوموا إلى مالكم فخذوه, فالمال ليس بمالي ولا بمال أبي ولا بمال أمي. منفعش أنت غضبان, منفعش, وتعالي غضبك بالله الاسلام, مش تروح تولع صباع ديناميت السيجاره البلاك الزفت روح اتنرفز وروح مولع. يا عم ده الغضب زي ما النبي قال من الشيطان, وان الشيطان خلق من النار. حضرتك بتعمل النار نارين, ايه الهبل اللي انتوا فيه ده؟ البقعه ده ايه ده؟ ايه ده؟ انت عايز ميه مش عايز سيجاره. حتى العلم يا راجل التدخين بيزيد التوتر, لكن انه هو عايش الوهم, هو عايش الوهم. فلا تقضي وانت غاضب, ادي واحد. ثانيه, اوعى يحملك الغضب على مجانبه العدل, اوعى. ولذلك اروح قصه في الموضوع ده, اروع قصه او ده وقعت في زمن عمر. لما جم يتكلموا في انقضاء العدة, كيف تنقض العدة, هتجد ان عندك في القرآن ما ينص على ان المرأة عدتها بالقرء القضاء, ثلاثة قروء. القرء, القرء من الكلمات في اللغة العربية التي لها معنيان, التي لها معنيان, يعنى الحيض ويعنى الطهر. لما تيجي امرأة وطلقها زوجها عشان تعرف تحسب العدة ازاي, خلاص عدتها دي عدتها دي ها؟ قال لك ثلاث حيضات, لا ثلاث شهور دي ولا لم يحض. لكن اللي بتحيض تحسب لها العده ازاي؟ تحسب لها العدة ازاي؟ قال ثلاث حيضات. طيب جت لها الحيضة الأولى وجت لها الحيضة التالية. طيب وجت لها الحيضة التالتة. عدتها تنقضي بمجيء الحيضة ولا بانتهائها ولا باغتسالها؟ شوف الدقة، شوف الدقة. عشان كده برضو احنا بنقول قضاء الطلاق دي مش احد يتكلم فيها، ما تجيبش بتاع جرجير وتروح تسأله، ولا الراجل بيقف يكنس المسجد وتروح تسأله، تنقض ازاي؟ فعلى بقى اقول لك على القصة لا ولا لك دي، ما هو الشيء بالشيء واذكر. عمر بن الخطاب فوجئ بامرأة تدخل عليه ومعها رجل. قالت يا عمر، القصة عند عبد الرزاق في مصنفه، قالت يا عمر إن زوجي هذا طلقني، وانتوا عارفين اللي في أثناء العدة لما تكون الطلقة طلقة أولى أو طلقة ثانية بيبقى من حق الرجل يراجع امرأته، يراجع بالقول أو بالفعل، يعني لو قال لها راجعتك خلاص مش محتاج لمأذون ولا غيره ما دام لسه في أشهر العدة، أو راح مقبلها أو فعل معها مقدمات النكاح أو فعل معها النكاح، بقت مراجعة واتحسبت عليه طبعا طلق خلاص. فبيراجع إما بالقول وإما بالفعل كما قال الفقهاء. فالمرأة دي بقى بتحكي الحكاية دي، لو طبعا جه الرجل ما راجعش المرأة في أشهر العدة وانقضت أشهر العدة لا يقدر لا يراجع لا بقول ولا بفعل، إنما عشان راجعها بتتحول الطلقة من طلقة رجعية لطلقة بائنة بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد وإذنها ورضاه، يعني بيروح يخطبها من الأول وجديد، ولو قالت لا ما يقدرش يتجوزها، ده أدبا له لأن الشرع اداله فرصته خلاص، فهو ما خدش الفرصة بتاعته أو ما أحسنش استغلاله. فشوف القصة بقى معروضة إزاي. بتقول له يا عمر إن زوجي هذا قد طلقني وانتظر حتى جاءتني الحيضة الثالثة آخر حاجة، ثم انتظر حتى انقضت حيضتي، خلصت كمان أيام حيض خلصت. اسمع اللي جاي بقى، تقول فدخلت الخلاء لأغتسل فخلعت عني ملابسي وأخلت الماء وهممت لأصب فإذا به ينادي ويقول راجعتك. كوباية المية فين؟ في إيدها فوق دماغها. خلاص اسمع بقى اللي قدمت بيه الكلام ده، أنا جبت لك كلام اهو الصودا، ما كانتش قادرة تقول كده، ما كانتش قادرة، كانت بغضة ومش طايقة. شو أنا بقول لك إيه بقى؟ بغضة ومش طايقة. لو واحدة بقى من بتوع دلوقتي كانت قالت إيه؟ يا عم ده الحيضة خلصانة بقى لها يومين ثلاثة، خلص؟ حد شاف حاجة؟ حد شاف حاجة؟ اسمع بقى المقدمة اللي قالتها، قالت له إيه بقى؟ إنما بيني وبينه وبغضي له لا يمنعني أن أقول الحق. يبقى أنا مش عايز البغض يمنعك من الايه؟ مش عايزة ترجع له، بغضه ومش طيار. يعني شوف لما بتحصل مشكلة بين زوجين دلوقتي توصل للمحاكم ايه اللي بيحصل؟ بتدعي عليه ظلما ويدعي عليها زورا، وتجيب اهلها يشهدوا زور، ويجيب اهله يشهدوا زور، مش كده؟ يا راجل يا راجل، ولا يجرمنكم شنآن قوم. اوعى اوعى بغضك ها يبعدك عن العدل. وعشان كده احنا بنقول لنصارى كده يتكلم، انتوا بتحبونا يا عم مالكش انت مالك ومال بحبك ولا هتتجوزني واتجوزك؟ ايه اللي عمال تقول لي بتحبني وبتهببني؟ انت مالك انت بحبك؟ انت اللي كنت بتحبني؟ انت بتتكلم في ايه؟ انت قضيتي معاك، انا هعدل معاك ولا مش هعدل؟ هو ده المحاك. متقعدش بقى تكلمني في حب ومب والكلام اللي ملوش لازمة ده، اللي ملوش لازمة ده. ولذلك ولا قاعد مع واحد منهم وجايب لي معاه مسلم، والمسلم جاي بيدافع عنه. خلاص. ف وبعدين الاثنين طلعوا في بق واحد كده. طب انتوا يعني يا عم انتوا ما تخافوش لما نحكم مش لما نحكم؟ طب انت بتحبنا؟ قلت له طب اسال المسلم اللي جنبك ده اللي هو جاي بقى معاك اهو، اساله قول له انت بتحبني؟ فالتاني قال عايز يكبسني يعني. قال لي اه والله بحبه. قلت له ابشر فقد قال النبي ان المرء يحشر مع من يحب، فانت ان شاء الله معاه. انا بقى بقول لك والله ما بحبك. خلاص. وبعدين انت جاي تكلمني في الحب؟ قال لي طب ماشي يا حبيبي نمشيها كده، نمشيها كده. قول لي بقى انت بتحب القران والنبي ولا لا؟ قال لي انت هتدخلني في السكه دي ليه؟ قال لي هات ابوك وامك، اما انت اللي مدخلني فيها. مش عايز تخش؟ نخش بدل ما نتكلم في حب، خليها حب بقى في حب. طب انا بحب عيسى ومريم يا عم. ها انت بتحب محمد؟ راح متنبل. انا مش هنخش. طب يبقى تسكت وتتلم، ما نخشش في السكه دي. عايز تخش نخش، ناخدها كلها تشغليش، لكن ما بقبلكش. قلت له ما بقبلك لا انت ولا اللي خلفوك كمان، ولا تزعل. ما انت جاي تكلمني في كده؟ انت ليك عندي حاجه واحده بس، هعدل معاك ولا مش هعدل معاك؟ انا ديني بقى علمني العدل معاك ومع مهما كنت ببغضك، معاك ومع غيرك. ده مطلبك عندي. اما تخش في سكه تانيه نخش نشوف انت فيها ازاي وانا فيها ازاي، ونتكلم بقى عشان نعرف ايه اللي عندك وايه اللي عندي، مش اللي عندي وبس، ما انا عايز اعرف ايه اللي عندك برضه. خلاص. فخلص خلص. فديني علمني كده، مهما اكون باغض لازم اكون ايه؟ عادل. قاعده تعلموه، قاعده تعلموه. فشوف الست ما لقيتش حاجة أحلى من القصة دي والله. قالت له إنما بيني وبينه وإن شدة بغضي له لا يمنعني أن أقول إيه؟ حقا. مش هقول لك عدتي خلصت ولا حيضي خلص ولا أنا استحميت، ده حكت باللفظ باللفظ. لسه هصب راح ميلادي. قصة محيرة. يبقى رجعت ولا ما رجعتش؟ هو قال لها رجعتوكي، تبقى رجعت ولا ما رجعتش؟ توقف عمر وهذا قال هذا امر يجمع له الصحابه. فجمع الصحابه فالتقوا على كلمه سواء. قالوا يا عمر نهى نرى انها قد حلت ما لم تغتسل. يبقى فصلوا بقى القضء والطهر بايه؟ مش بانقطاع الحيض، بايه؟ بالاغتسال. ما لم تغتسل. شوف كلمتها للحق دي اعادتها الرجل هي ها تبغضه، لكن هو ده الحق، هو ده الحق. ده شغل كده. عشان كده كده اتعلم القاعده دي، خدها معاك. مهما كنت باغضا اياك ان تجانب العدل. هو ده بقى جمال الاسلام يا ابني. مش جمال الاسلام انت بتحبني ولا بتحبنيش. مهما كنت باغضا لابد وان تكون عادلا، اياك ان تجانب العدل. هذا الذي طالب الله به المؤمنين. ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني لا يحملكم شده البغض لقوم، خاصة أنهم فعلوا ما يستوجب لهم هذا، يستحقوا أن أنتم تكرهوهم، أن صدوكم عن المسجد الإيه؟ الحرام. في مبرر ولا فيش مبرر؟ يبقى ده كره وبغض مبرر، مشروع. شوف تعبيري؟ مشروع. عشان كده بقول في بغض مشروع. بيطلع لك واحد مغفر مرة، ولا رديت عليه والله في قناة الحافظ. قال لك مفيش حاجة اسمها في الإسلام بغض ولا كره. قلت له انت بان عليك نايم، ولا ما بتقراش قران، ولا ما بتبصش في سنه. مفيش. مين اللي قال لك يا ابني ان مفيش بغض؟ مين اللي قال لك مفيش كره؟ ده ربنا كره الله. ده ربنا بيكره. ده ربنا بيكره. خلاص. ان الله يحب لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. في كره يا ابني. اوعى تقول مفيش، ده انت ما تبقاش بتفهم. لكن يكون مبرر، يكون مشروع. فضل عشان كده قلت له بقول لي فيش كور، قلت له طب فسر لي قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله رسوله. قلت له طيب هم لا يوادون من حاد الله رسوله يعني ايه؟ قال لي يعني بيحبهمش. قلت له يعني ايه بقى؟ ما بيحبهمش يعني ايه بقى؟ ها؟ يعني بيحبهم؟ اما ما بيحبهمش يعني ايه؟ فيضطر يجد نفسه امام كلمه ها؟ يكرهون يبغضون غصب عنه غصب عنه. ما تقوليش ما فيش في الاسلام بغض ولا كره، فيه بكره المعاصي وبكره ان اعود ها الى الكفر كما اقذف في النار، بكره الاخلاق الذميمه وبكره اهل الكفر. وده بملي فيه اهو، ده في الاسلام يا ابني، ده بغض مبرر مبرر كره مبرر. فالايه نصت على ده شنآن، ده شده كره، شده كره ايه؟ مبرر. ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، اوعى اوعى. ولذلك اهل العلم قالوا الاعتداء، الاعتداء ها ان تجاوز ما حده لك الله ورسوله، تتخطى الحد اللي حده لك الله والرسول، يبقى اسمك ايه؟ اعتديت. ولذلك لازم تسأل متى يكون المرء معتديا. ما يبقاش معتدي إذا كان ماشي بالشرع، إذا كان ماشي بالشرع فممكن تعتد وممكن تغلظ وما يبقاش اسمه اعتداء، لأن الشرع قال لك ده. إذا إمتى تكون معتدي؟ إذا جاوزت حد ليه؟ الشرع. طول ما أنت ماشي مع الشرع ما بقاش اسمك معتاد، ما بقاش اسمك معتاد. وخلي بالك من الحد والفاصل ده. ليه؟ هل نيجي نحتد على كلاب الكفر ولا مش كده؟ انت فاهم انا بحتد عليك بالدين، الدين قال لي ده، فبقى معتادي لو انا تجاوزت الحد. ما تجاوزتش الحد ما تكلمنيش، ليكش حاجه عندي، خلاص. يبقى دي أن تعتدوا، إيه الاعتداء؟ مجاوزة ما حده لك الله ورسوله. ثم جاء الأمر من الله، ما ينفعش بقى ندفعك وانت تدفعني وانا اشجعك وانت تشجعني على الاعتداء، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش تقف جنبي في الغلط، ما ينفعش. عشان كده جاء: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. خلاص، تعال بقى وتعاونوا على البر والتقوى. إيه الفرق بين البر والتقوى؟ وعندي اتنين في المقابل تاني: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ايه الفرق بين الاثم والعدوان؟ يبقى انا عندي هتعاون في حاجتين: بر وتقوى. ما انا اعرف ايه هم ولا هتعاون فيهم وخلاص؟ يقول لك يعني تعاون على البر، اللي هم ايه بقى البر والتقوى يعني؟ ما لازم تعرف. طيب مش هنعاون بعض على ها الاثم والعدوان؟ ايوه، اللي هم ايه بقى الاثم والعدوان؟ خلاص، يبقى انا عايز اعرف ايه الفرق بين البر والتقوى والإثم والعدوان. ثم ختمت الآية: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. خلاص، تيجي تقول واتقوا الله، كلمة اتقوا الله دي أحيانا تأتي في مقابل شيء وأحيانا تأتي مطلقة، إيه الفرق بينهم؟ في مقابل شيء يعني إيه؟ يعني لو لقيتك مثلا لقيت واحد بيشرب سيجاره فبقول له اتق الله، يبقى كلمه اتق الله دي جت في مقابله ها شربه للايه؟ للدخان، يبقى ليها معنى. ولما تطلق اتقوا الله يبقى ليها معنى. نعرف ايه الفرق بين الاثنين؟ ده اللي لو انت عايز تعرفه وتكمله يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك يوم السبت القادم